الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآيات أربع، وهي الرابعة والعشرون بعد المئة، والخامسة والعشرون بعد المئة، والسادسة والعشرون بعد المئة، والسابعة والعشرون بعد المئة، هي آخر مقام، آخر مقام من مقامات هذه السورة الكريمة المباركة في فضح المنافقين وكشف عوراتهم وهتك أسرارهم، وهم يحاولون بكل ما يطيقون أن يكتموا ما في قلوبهم من الكفر بالله ورسوله والحنق على دين الإسلام ومحاولة إطفاء نور الله بكل ما يطيقون، بكل ما يطيقون. هذه السورة المباركة سورة التوبة يسميها بعض العلماء سورة الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت أسرارهم. كل حركة من حركاتهم ضد الإسلام قد تكون في قلب رجل في قعر داره، أو تكون بينه وبين زوجته، أو تكون بينه وبين صديق آخر له على عداوة الإسلام، لا يحضرها أحد سواهما أو أكثر من ذلك، ومع ذلك يكشفها الله عز وجل ويبينها لرسوله صلى الله عليه وسلم ويفضح ما في خفايا نفوسهم مما يغضون به لدين الإسلام ومما يكيدون به لله ورسوله ولأوليائه من عباده المؤمنين الصالحين. وأكثر في هذه السورة الكريمة أن يقول: ومنهم يعني المنافقين، ومنهم حتى لم يبقى يعني يستطيع أي واحد يمشي في شوارع المدينة يعرف أن هذا منافق بما بين الله من خصائص صفاته التي يكتمها من الكفر بالله ورسوله والحنق على دين الإسلام. أول ما بدأ بقوله: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتن، على الجد بن قيس. ومنهم من يقول أذلي ولا تفتن، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبعدها بشوي يقول: ومنهم من يلمزك في الصدقات، لما وزع الغنائم وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم بعض الشيء قالوا: قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا: لم يعدل رسول الله. فربنا يقول في القرآن: ويسجل عليهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني في توزيعها وتقسيمها على حسب ما ترى من السياسة الشرعية الرشيدة مما تعظيم إما لتأليف قلوبهم أو لأنهم إن آمنوا نفع الله بإيمانهم قومهم من بعدهم. فإن بعض الناس، بعض المدن وبعض القرى، كان إذا آمن رجل سارع أهل القرية إلى الإيمان بالله أجمعين تبعا لهذا الرجل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم خساسة نفس لا نظير لها، مثل الكلاب يطلبون الفتات. فإن أعطوا منها رضوا، ما لهم همة تتعلق بالسعادة الأبدية السرمدية وبالعز الأبدي السرمدي، إنما همهم الأكل والشرب وما في بطونهم وما على ظهورهم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، كان هذا الواجب عليهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة ليسعدوا في الدنيا والآخرة وليرضى عنهم الله عز وجل وليتوب عليهم، لكنهم أبوا ذلك. ويقول بعدها: ومنهم الذين يقول هو على النبي هو أذن، هو أذن، يقول على النبي محمد هو أذن يعني سماع، أي واحد يجيب له كلام يسمعه سواء كان المبلغ صادق أو كذابينه. هو لو جاء واحد كذب عليه يعلمه الله عز وجل، لو واحد كذب عليه يعلمه الله عز وجل. ومنهم الذين يقول هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للذين آمنوا. فيبين الله عز وجل أن محمد وإن كان يسمع لكنه سمع خير. والله إذا استعمل العبد، والله عز وجل إذا رضي عن العبد واستعمله في طاعته، كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمتشي بها، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يعني أستعمل كل هذه في طاعته. الرجل لا تخطو خطوة إلا في طاعة الله، مهما حاول الشيطان أن يصرف رجله عن طاعة الله تنصرف، ولا يستعمل لسانه إلا في طاعة الله، ولا يستعمل بصره إلا في طاعة الله، ولا يستعمل سمعه إلا في طاعة الله. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ويقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة. لا يمكن يشرح الله صدورهم للإيمان ولا للتوبة ولا للتوبة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حذر عشان تعرف أن الكذب على الله وأن خلف العهد مع الله قد يعرض العبد إلى خسران الدنيا والآخرة جميعا، ويحول بينه وبين الإيمان بالله ورسوله. الناس اللي ماشيين في طاعة الله وطاعة رسوله يخافون أن يسلب الإيمان من قلوبهم في كل لحظة وفي كل طرفة عين. المستقيمون على شريعة الله، المستقيمون على شريعة الله، المحافظون على عهد الله، يخافون أن يسلب الإيمان من قلوبهم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء ويفعل فيها ما يشاء وما يريد. ولذلك يعلمنا ربنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان بي: يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، واللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب، يعني يدعو الإنسان ويضرع إلى الله ألا يزيغ قلبه. وعمر قلت لك لما يذكر قصة بيعة الثقيفة يوم أبو بكر رضي الله عنه، يقول إن أبو بكر طلب منه أن يمد يده عشان يبيعه. يقول: أنا حول أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أنا أتأمر لأن أقدم فيضرب عنقي بالسيف ولا أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. يقول عمر: لأن أتقدم إلى رجل يضرب عنقي بالسيف ولا أتقدم على قوم. اللهم، يقول: اللهم إلا أن يسوي للشيطان شيئا ما هو في خاطر الآن. يعني خايف عمر على نفسه أن يجيه شيء يبلغ. فإذا كان الإنسان المستقيم الملهم المحدث يخاف أن يسلب منه، فما بالك بالذين اللي مشوا حالهم؟ يمكن يتكاسل عن الصلاة أحيانا، أو يتكلم بالكذب أحيانا، أو يزور أحيانا، أو يغرر أحيانا، أو يأكل الربا أحيانا، أو يأكل الربش أحيانا. وش هذول يسوون؟ المفروض أن يبكون بالليل والنهار على خطاياهم. وإذاك من العقل أن تبكي على خطيئتك، من العقل أن يسعك بيتك وأن تبكي على خطيئتك. وتقول دائما وأبدا تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، وتخاف من ربك، لأني بيقولوا في المثل العام اللي يخاف سلم، اللي يخاف يسلم، اللي يخاف إن الطريق هذا يكون في عقارب وحيات أو أعداء يتربصون به يخاف ما يروح منه فيسلم. ولا يجمع الله للعبد بين خوفين أو بين أمنين، لا يجمع الله للعبد بين خوفين ولا بين أمنين. فالذي يخاف الله في الدنيا يؤمنه يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. واللي يأمن مكر الله وعقوبة الله في الدنيا يزعجه الله في الآخرة. اللي يخاف من الله في الدنيا يؤمنه يوم القيامة، يخرجون وهم في الغرفات آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ينبغي أن بعدها يتحدث عنه في أمور، ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضله أن صدقنا ولن كنا من الصالحين، فلما أتاه من فضله بأخذوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوب إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعد علتي بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام؟ الذين يلمزون منهم أيضا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يروح العبد الصالح من أصحاب محمد ما عنده مال عشان يتصدق به، يروح يكري نفسه، يروح السوق قرب السوق ويشوف واحد معه حمل ما هو قادر يشيله، يقول له أشيله لك أنا على رأسي وأوصله لك البيت عشان يعطيه درهم ولا نص درهم ولا ربع درهم ليتصدق به. يعمل ويكد ويكدح ليجد مالا يتصدق به ويتقرب به لله عز وجل. فربنا يقول المنافق واحد تصدق بكثرة فبدي يسرهم جات يضحكون. الله كان غني عن هذا وعن كثرته، ولما جاء واحد من الكثير كعثمان بن عفان قال هذا رياء ونفاق، إن جاب مال كثير قال منافق، وإن جاب قال مال قليل قال هذا الله غني عنه يسخر من. الذين يلمزون اليعيبون المتطوعين من المؤمنين المتبرعين المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم، يقول الله لأكرم الخلق. عشان بعض الناس من الغرور يقول أنا أتعلق بالنبي محمد وينسى ربه، أتعلق بالنبي محمد لأني نجيني يوم القيامة. النبي لا يشفع يوم القيامة في العصاة إلا بشرطه، ولا يشفع أحد يوم القيامة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا قريب ولا حبيب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله له في الشفاعة، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع بأن يكون مات على لا إله إلا الله ولو بس مثقال ذرة في قلبه من لا إله إلا الله. يعني إذا مات على أصل الإيمان بالله هذا يشفع الله فيه النبي محمد، ويشفع فيه الشافعين من الأنبياء والصالحين وأقاربه وأهله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول ولا يشفعون، يقول الرب ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يقدر ملك، يقول على الملك اللي في السماوات، يقول على الملك اللي في السماوات على الملك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيها الله عن أن يتخذ ولدا، بل هم يعني من عباد مكرم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، احفظها هذه ينبغي لكل عالم وعام وكبير وصغير وجاهل وقال يحفظها لأنها نتيجة حياته نتيجة يعرف وين يبي يروح. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى شرطه. إذن الله، الله لا إله في أعظم آية في كتاب الله، في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، كل كائن في السماوات السبع وفي الأراضين السبع هو في قبضة الله وحده، من كبار أو صغار، أو صالحين أو طالحين، والقادر هو الأنفاس العبد بيده لا بيد غيره، وحياة الخلق بيده لا بيد غيره، وغنى الخلق بيده لا بيد غيره، وصحة الخلق بيده وحده لا بيد غيره، لا إله إلا هو. والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول لحبيب محمد، ما هي العملية السبه الآن؟ تروح تغضب ربك وتقول أنا أحب نبي محمد، تجيب شرعي من عندك وتقول أنا تابع لنبي محمد، هو يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أصل ما في عمل يقبل أبدا بحال من الأحوال إلا بشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على منهج النبي محمد. فإذا ادعيت حب النبي وبدأت شرائع من عندك، إذا جاء الربيع الأول بدأت ترقص وتطوح وتعمل مولد، تقول هذا من فرحي بالنبي محمد وحب النبي بعمل مولد عشان ترقص، ومثل ما قال واحد لست تصوف في ترقعه ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط، كأن قد صرت مجنونا. يعملون ويتحسبون ويتقربون الله عز وجل. فربنا يقول هنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني سواء استغفرت ما نقبل منه شيء ما نقبل شيء فيهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي الحبيب محمد يقول لو كنت أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. يدور الخير لعباد الله الصالحين، ويدور الخير للشريرين أن يهتدوا، يفرح أن يهتدوا ليسعدوا بالله في الدنيا والآخرة، يقول استغفر لهم أو لا وبعدين يقول يكرهون النبي. لما واحد يسمع له الكلام يقول يكرهون النبي، ما يحبون النبي. لو كانوا يحبون النبي كانوا يقول كل شيء بيده هو، ما بيد الله شيء ولا بيد غيره شيء. يقول هذاك الخايب البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر، كلام ده واحد يقوله عاقل. فإن من جودك الدنيا بيد الله والآخرة بيد الله. والنبي يبكي عليه الصلاة والسلام ويتضرع إلى الله، وقلت لك وداخل يفتح مكة منكسر من الذل لله والخشية لله والخضوع لله والإنابة لله والقنوت لله، حتى يمس العسلون الشعر اللي تحت الشفا السفلى يمس ظهر بعيره من الخضوع لله عز وجل. قل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني التسوية ما في فايدة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما فيه إلا طاعة الله وطاعة محمد عليه السلام، طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة الله طاعة لرسول الله، وطاعة الرسول طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة، إلا أنه ما يأمرك إلا بخير لك في الدنيا والآخرة، ولا ينهاك إلا عن شر يطيبك في الدنيا والآخرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعدين يقول الآية اللي أنا بديت أقرأها، يقول هو قال ومن حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة، وتكلم عليهم في كلمات كثيرة على لما بنوا المسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا من بلاياهم مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، ولا يحلفون إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد يستعد التقوى من أول يوم كمسجد قباء أو مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد صالح، ومن أول أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أبين إني بنينهم كشفى على شفى جرف هار فانهار بصاحبه في نار جهنم. بعدين آخر ما وصفهم في الآيات اللي بديت أتلوها هذه الليلة والأربع الآيات، والظاهر إنها الأربع الآيات هذه آخر ما نزل من سورة براءة في المدينة، يعني في شوال، في شوال من السنة التاسعة للهجرة. لأن الآيتين اللي بقيات اللي هي 28 128 و120 كثير منها علم يقول مكية وليست مدنية، أن قوله طبعا كل السورة كل السورة يصير في آيات مكية وتدي، هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم. وكل السورة تكون من أول ما نزل من القرآن، يعني في أول البعثة النبوية، وتنزل آية في مدنية بعدها ب 13 14 15 سنة 15 سنة وتكتب مع بلاس السورة. ضربت لك مثلا بالمزمل، المزمل من أول ما نزل، من أول ما قال لما جاء لخديجة وقال زملوني زملوني ودسروني دسروني في بعض الروايات، فلما غطته كشف الله واستراح وحدثها بالخبر قد خشيت عنسي إلى آخر الحديث. فينزل أول المزمل يناديه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر، من أول ما نزل. وينزل في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 13 سنة مكية، والسنة الرابعة العشرة اللي هي في أول سنة من الهجرة، ويفرض القتال بعد سنة أو في آخر السنة من من من من من السنة الأولى من الهجرة، يعني 14 سنة. ويقول فيها في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اسمع، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ولم يشرع قتال إلا بعد نزول قوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير في المدينة. 13 سنة في مكة ما نزل آية في القتال، ولذلك لما قلنا في يعني 13 سنة ما نزلت آية في القتال، فكل سورة فيها ذكر القتال هي مدنية. قد تكون الآية سورة ما فيها آية فيها ذكر القتال مدنية وفيها آية مكية، مثل هذه اللي نقول لك. بس هذا سورة المزمل كتبت مكية وفيها قريب من ثلثها أو نصفها مدني، وسور كثيرة بهذه المثابة، تجد السورة فيها آية أو آيتين مكيات والباقي مدني، والعلماء يعرفون هذه مكة وهذه مدني، لأنهم يعرفون أن كتاب الوحي لحبيب الله ورسوله إذا نزل عليه الوحي ووعاه ثبت في قلبه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ولا تعجل تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. قلتك تنزل سورة بكاملها كسورة الأنعام بكاملها دفعة واحدة، فيقرأها جبريل على النبي مرة واحدة فتثبت كالمسجل، أضبط التسجيل في قلبه مرة واحدة، لا عاد تغير ولا عاد تثبت ولا ينسى منها كلمة ولا تروح منها آية ولا تروح منها آية. ويدك كان يقول لكتاب الوحي عندما تنزل عليه السورة أو الآية يقول له جبريل اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ما هو الترتيب اللي رتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رتبه الصحابة، رتبه جبريل لنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه من الله عز وجل. فالآيات الأربع اللي بدأت أقرأها الليلة وهي قوله تبارك تعالى ومنهم وإذا ما أنزلت، وشوف لاحظ وإذا ما أنزلت سورة، ومن كم آية فاتت من قبل ثمن ونص تقريبا وإذا أنزلت سورة، ويبي يجي آية بعد آيتين وإذا ما أنزلت سورة، تصريف البلاغي تصريف البلاغي. هناك في آخر الثمن الأخير من الجزء العاشر من الجزء العاشر الثمن الأخير من الجزء العاشر وإذا أنزل ما فيها ما وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم المنافقين وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهنا يقول في الآية 6-24 بعد 100 وإذا ما أنزلت سورة، هو المعنى واحد هناك وإذا أنزلت سورة، هنا وإذا ما أنزلت سورة معنى واحد، بس المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى في الكلام تدل على زيادة المعنى في الكلام غالبا. وموسيقى الكلام وجرس الكلام ونظم الكلام تقول هذه أنت لو جبت ما في الآية الأولى ما نفعت، ويختل الوزن ويختل التنسيق ويختل موسيقى الكلام. ولما تجبها هنا لا بد منها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها أزادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومنهم يعني من المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة، أنزلت تعرف إن كلمة أنزلت يعني من السماوات العلى، الإنزال لا يكون إلا من علو. وأهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يكادون يطبقون على أن القرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل من الله عز وجل على الكيفية التي لا يعلمها إلا الله، وسمعه وحفظه جبريل ونزل به إلى النبي محمد وألقاه على النبي محمد، أنزله روح القدس من ربك بالحق. قل أنزله روح القدس من ربك بالحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، كتاب ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقرأه جبريل عن النبي، سمعه جبريل من سمعه النبي محمد من جبريل، وقرأه النبي محمد على المسلمين وحفظه وسيبقى محفوظا كما تعهد الله بذلك إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والمعتزلة عن الحق، والمعتزلة عن الحق، القدرية يقولون القرآن ليس كلام الله، يدعون أنهم مسلمين، يدعون أنهم مسلمين، يقول القرآن ما هو كلام الله، القرآن ما هو كلام ربنا، هذا معنى إما معنى قام في جبريل أو قام في قلب النبي محمد وليس كلام الله، وأن القرآن اللي احنا نقرأ هذا مخلوق مخلوق. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بما ذكرت الآن من الآيات، أنه تنزيل الحكيم الحميد، أنه تنزيل من الرحمن الرحيم، أنه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة. ومن العجائب اللي نبهت إليها كثيرا، وإن كان بعض اللي قلوبهم بها بعض المرض علينا أو على غيرنا ما يتقبلون ذلك، وهي أن المعتزلة أول كتب التفسير حتى ذكره ابن كثير في أول تفسيره يدعون أن القرآن ما نزل في 23 سنة من الله، وأن جبريل ما سمعوا من الرب، وأن اللوح أنه جبريل شافوا في اللوح المحفوظ ونقلته الملائكة من اللوح المحفوظ على جبريل، وجبريل نجمه على النبي في 23 سنة، ويرون في ذلك حديثا يذكره ابن كثير وغيره في أوائل الكلام. وقلت أكثر من مرة في هذا المكان وفي غيره إن مفتي هذه البلاد الأول رحمه الله الشيخ محمد إبراهيم، وهو من أئمة الدنيا عقيدة وسلوكا، وحسابه على الله ولا نزكي على الله أحدا، ولم يزكى على الله أحدا، ألف رسالة في هذا الموضوع بالذات، وبين أن هذا دسيسة اعتزالية حتى لا يقال إن القرآن كلام الله. قالوا جبريل أخذوا من اللوح المحفوظ، يعني ما سمعوا من الله، وجبريل أو بعض الروايات تيجي في الحديث إن جبريل أخذوا من اللوح المحفوظ ونجمه على 27، أو نجمته الملائكة من اللوح المحفوظ على جبريل في 23 سنة. يقول هذا كلام، هذه عقيدة اعتزالية في رسالة مطبوعة، رسالة عن إبراهيم هذه مطبوعة موجودة مع فتاوى، موجودة في مع فتاوى موجودة يبين فيها أن كلام الله، أن كلام الله قد نزل من الله عز وجل، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي محمد من جبريل كما قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبد الله ما أوحى. هنا يقول وإذا ما أنزلت، وكلمة أنزلت ينبغي التفات لاعتناء بنا شيء عظيم كبير. سورة العرب المادة كلها مد السور، السور والسورة، السور والسورة هي الشيء المرتفع اللي يحمي، يحمي ما حوله، يحمي ما بداخله، الشيء اللي يحمي يسمى سور، اللي يحمي ما بيسمى سور. والعربي يقول ألم ترى، واحد يمدح ملك من ملوك الأولين من الجاهلية يقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة، ألم ترى أن الله أعطاك سورة، جاهلي، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب، يعني يقول لا يوجد ملك يحاول أن يكون قريبا منك. أظن يمدح النعمان بن المنذر أو غيره، واحد من هؤلاء، ألم ترى أن الله أعطاك، يعني منزلة، كلمة سورة يعني المنزلة العالية، كلمة سورة يعني المنزلة العالية، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك، يعني هي في الشعر بفتح الميم وسكون اللام، ملك يعني مالك، ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني ما مثل اللي يقول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، كل النجوم تغيب عن عينك إذا طلعت الشمس وارتفعت، لأن نورها غطى كل هذا النور. فيسمي السورة المنزلة يا سورة، ألم ترى أن الله أعطاك سورتان ترى كل ملك دونها ما في واحد يصف مكانك، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. نقول وإذا ما أنزلت سورة، كان مفروض إن هؤلاء إذا كانوا عرب وعيال عرب ولسانهم عربي يعرفون أن كل أهل جزيرة العرب، ولو ضموا معهم أفريقيا والصين واليابان كل بلاد الدنيا والجن جابوهم معهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعلمون ذلك علم لا يشككون فيه. أنا قلت لك إني لما مر من المرات تشوق أبو جهل أن يسمع من القرآن من النبي محمد دون أن يدري، وتسرب تحت جنح الظلام إلى دار الأرقم أو غيرها ليتسمع قراءة النبي، وحط أذنه على الجدار وبدأ يصغي شوية، وجاي أبو سفيان أيضا جاي علشان يتسمع، يحسب أن ما عنده أحد ولا يشوفه أحد، لأنه يعلم علم اليقين أن قريشا لو رأت أبا سفيان أو أبا جهل يتابع كلام النبي سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله، لأنه كبار هؤلاء صناديد هؤلاء الملاعين. شوية وجاي الأخنس بن شريق أو شريق ويتسلل بالليل في الظلام ليتسمع من النبي، فتعاتبوا فتعاتبوا وتلاومو، وعن كل واحد يقول ليش جيت، ويقولوا لك كنت ليش جيت، ويتكلمون على بعض. وأخيرا قال أبو جهل لأبي سفيان أو لأخذ الشريك، واحد منهم قال للثاني ما تقول فيما سمعت من محمد، فقال بل أنت قل لي ما تقول فيما سمعت من محمد، كل واحد منهم يشدد على الثاني يقول لي اخبرني عن رأيك في اللي انت سمعت. هم أعداء الله وأعداء رسوله، أعداء الله وأعداء رسوله، يقول له قل لي وش سمعت من محمد، قال له لا قل لي انت الأول وش سمعت من محمد، المهم تعاتبوا وتعاقدوا خلاص، قالوا بس عدنا تبنا ما عدنا نرجع، حتى لو تحالفوا ألا يرجعوا إلى هذا المكان مرة ثانية. وكل واحد منهم قلبه محروق وده متى ينتهي الليل والنهار ويجي باكر عشان يجي يتسلل بالليل، يحسب أن أصحابه هم جايين، ويجي الثلاثة واحد وراء واحد يتسمع القرآن مرة ثانية. وعندما يقع بعضهم على بعض يتراءون، يلوم بعضهم بعضا ويعنف بعضهم بعضا، ويحدث في الليلة الثانية ما حدث في الليلة الأولى، ويحلفون وألا يرجعوا مرة أخرى. وفي الليلة الثالثة ما دوحا حتى غابت الشمس، ويطيرون إلى ليسمعوا كلام النبي القرآن نزل على النبي. فلما اجتمعوا قال هذا بعد السنة مستمين سوا، فقال أبو جهل أبو سفيان قل لي أنت وش تقول في الجزاء على محمد؟ قال له أبو سفيان قل لي أنت. قال أبو جهل وش نقول؟ كنا وبني المطلب أو بني عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، كسوا كسينا، سقوا سقينا الناس، حتى إذا تجاثينا على الركب قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ هل نستطيع أن نقول منا نبي يوحى إليه؟ فأعلن عدو الله أنه ما كفر بمحمد إلا أنه من بني عبد مناف وليس من بني مخزوم، أنه بني عبد مناف وليس من بني مخزوم. وربنا يقول ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. كل قريش كافرهم جميعهم رجالهم مطمئنون إلى أن محمد لا يكذب أبدا، هم كانوا يلقبونه في الجاهلية بالصادق الأمين كما ذكروا يوم وضعه الحجر الأسود وسنه 35 سنة قبل البعثة بخمس سنوات، لما جاء قال حيحكموا أول داخل من باب بني شيبة، ولما دخل وإذا محمد فرحوا جميعا، وكان ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا عشان يكرهونه، لسه تو ما قال لهم شيء، بقي على البعثة خمس سنوات. فلما أقبل طارت قلوبهم فرحا، قالوا هذا الصادق الأمين هذا محمد، ورضوه جميعا أن يكون هو الحكم في وضع الحجر الأسود مكانه حتى لا يتقاتلوا عليه، ويأتي برداء ويضع عليه الحجر ويقول ترفع كل قبيلة مندوب كل قبيلة بطرف من الرداء ويضعون الحجر مكانه فتشترك القبائل كلها في وضعه، ويجعلهم الله بسبب هذه السفارة المباركة لا يتقاتلون ولا يتضاربون، ويضعوا الحجر الأسود مكانه ويستريحون. وأول يوم جاهم وناداهم وعلى الصفا يا بني عبد مناف يا بني نوفل يا بني عبد شمس يا بني فيه يا بني الناظر يا بني خزيمة يا بني مدرك، جعل الرجل محمد هذا صوت محمد، 40 سنة في بيننا ما سمعناه صارخا مرة، ما سمعنا له صوتا بهذه أبدا ولا مرة واحدة. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر، فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جر بلسان واحد، جميع من كان على الصف بلسان واحد، ما لما قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن الرائد لا يكذب أهله. فأقال له عمه لعنه الله أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة تتلى تبت يدا أبي لهب وتاب، يعني هلك بإعلان ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يبين طبعا هم ما بيقولونها قدام بعض قدام الصحابة، أرادوا السخرية والاستهزاء من كتاب الله، أرادوا الاستهزاء بكتاب الله، مثل ما كانوا إذا جت آية يقول إنه يتكلموا بكلام ويفضح الله سرهم يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فإذا نزلت آية يلتفت في السر ي ي ي ي ي ي ي ي واحد منهم يوحي للثاني وش الآية زودتك من الإيمان؟ اطمأنيت إلى أن محمد رسول؟ سخرية واستهزاء بالله وبكتاب الله وبحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أيكم زادته فيرد الله عن محمد وعن المؤمنين. هم طبعا لو قالوها أصل ما يقولها مؤمن، أصل المؤمن ما يقولها، لأن المؤمن إذا ما زاد نوره بنزول الآيات معناه قلبه به مرض وعشعشة ما بيشوف. ما هو القلب أنا قلت أكثر من مرة هو قطعة لحم صنوبرية الشكل، توجد في التجويف الصدري الغالب الغالب في الناس إلى اليسار، وقد تكون أحيانا في الوسط بين الصدبين الرئتين، وقد تميل أحيانا إلى الرئة اليسرى. وأخبرني طبيب هذه الأيام بأنه أحيانا يكون القلب، طبيب مخصوص بالقلب في مستشفى العسكري في الرياض، يقول وأحيانا يصير القلب اكتشفوا يصير في جهة اليمين تماما ويصير الكبد في ناحية اليسار، وكل الجزء اللي أيسر في الجسم يصير هو الأيمن إذا كان القلب في الجهة اليمنى، ينتقل اللي كان في الأيسر إلى الجهة اليسار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا القلب بالنسبة لقطعة اللحم لا يختلف عن قلب الكلب والخنزير والأسد والمؤمن والكافر. يعني عند التشريح بيقول لواحد منهم، يعني هو يقول أنا والله عندي مذهب بس ما هو بذاك، أنا خايف يجيب لي بلاء، وقال كلمته أعجبتني في مقابلة له في ندوة، فشكرته وأثنيت عليه وطلبت منه نجين عشان أهدي عليه الكتب وأشكره. قال لي لكني أبا أقول في ندوة قادمة كلمة أخاف تغضبون علي فيها. قلت له وش الكلمة هذه؟ قال أنا أقول القلب، العقل ما هو في القلب، فين؟ قال في الدماغ. طب احنا هذا كلام الفلاسفة قبل الإسلام، أفلاطون كل الفلاسفة كانوا يقولون العقل في الدماغ، ليش العقل في الدماغ؟ ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعقلون بها. ويقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأراد أن يستدل لصحة ما ذهب إليه خطأ، قال أنا أعمل عملية لشخص أشيل قلب، يقول لهذا الطبيب أشيل قلب، وإذا شلت قلبه من محله ركنته حطيته في مبرد إلى درجة كذا تحت الصفر عشان ما كان وهو موجود، ونكون في نفس الوقت مركب له قلب من الحديد صناعي مربوط بالكهرب في محل من الجسم، محل القلب العضلة اللي بتوصل من القلب اللي قبل القلب مربوط بها، وبعدين لا يفكر ولا له أي تفكير بالحديدة هذه دي، وتفكيره من رأسه. قلت لا يا أخي، إذا الله قال كلام إن كنا عقلناه زين، وكنا ما عقلناه نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن كنا عقلنا وعينا هذا من فضل الله، وإن كنا ما عقلنا ولا وعينا نقول سبحانك غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنا بالله وبأنه القادر على. يا أخي قلت له ترى يوم قبل القيامة، قبل القيامة احفظوا هذه، قبل القيامة يجي يأجوج ومأجوج ويشربون بحيرة طبرية، ويكون عيسى عليه السلام إلى بيت المقدس من دمشق، نزل من السماوات على منارة في دمشق، ثم اتجه بين ملكين إلى بيت المقدس، ويجد الإمام واقف يصف الجماعة في المسجد للصلاة، ويقول سووا صفوفكم وجهه متجه إلى الشمال، ويأتي عيسى من الباب الشمالي داخل، فيعرفه الإمام بما عرفه من أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجع القهقرة ويقول تقدم يا روح الله، فيقول عيسى أتقدم ولك أقيمت، فيصلي خلفه يقول حبيب الله ورسوله تكريم صلى الله عليه وسلم تكريمة الله لهذه الأمة أن يصلي رجل منها خلف أن يصلي عيسى خلف رجل من أمة محمد. بس لا تقول مهدي، قلت مهدي إيه ده محصول ما يقدر يطلع، وأنت تقول مهدي من الأرض عدنك ولا جورا، هذا ما يقدر يطلع من المسجد. وبعدين يكون الدجال عندما رأى عيسى هرب إلى باب اللد اللي قرب تل أبيب، فيلحق عيسى فيذوب كأنه صار ثلج جات الشمس، يقف فيقول عيسى إن لك عندي ضربة لن تخطئك، فيقسمه نصفين. وإذا قتل مسيح الهدى مسيح الضلال الدجال رجع إلى المسجد وبدأ يحدث أهل المسجد بمنازلهم عند الله في الجنة، وبينما هو يحدث يوحي الله إليه إني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم فحرز بعبادي إلى جبل الطور، ويكون يأجوج ومأجوج طلعوا وشروا بحير الطبرية. بعد ما يخلصوا بحير الطبرية يجيب واحد منهم نبلة ويرميها إلى السماء فترجع ملوثة بالدم، يسلط حربته إلى السماوات عشان يقهر ملك السماوات بعد ما قهر ملوك الأرض، فتنزل ملطخة بالدم. يا والله ما أصابت أحدا ولا جاها قتيل اختلط الدم بها، وإنما ضللهم الله عز وجل بأن جعلها بهذه المثابة، نزلوا عليها دم فقالوا قهرنا ملوك الأرض وعلونا ملوك السماء، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.